تعالى نسافر خلف الغيوم ونرحل عن ترهات البشر ونكتب فوق الجفون فوق الغصون وفوق الشجر. تعالى نسافر خلف الغيوم ونرحل عن ترهات البشر ونكتب فوق الجفون فوق الغصون وفوق الشجر وفوق النجوم إذا ما سرت وعانق فيها الظلام السحر وفوق النسيم إذا ما جرى وزف إليها الربيع الزهر. تعالى نسافر خلف الغيوم ونرحل عن ترهات البشر ونكتب فوق الجفون فوق الغصون وفوق الشجر وفوق القوافي إذا ما انتضت من الشعر لحنا يذيب الوتر بأن الحياة بدون الهوى كمثل الحياة بدون العمر. تعالى نسافر خلف الغيوم ونرحل عن ترهات البشر ونكتب فوق الجفون فوق الغصون وفوق الشجر كمثل البحار بلا شاطئ كمثل النخل بدون الثمر. تعالى نسافر خلف الغيوم ونرحل عن ترهات البشر ونكتب فوق الجفون فوق الغصون وفوق الشجر. تعالى نسافر خلف الغيوم ونرحل عن ترهات البشر ونكتب فوق الجفون فوق الغصون وفوق الشجر.